去。 رجل يمر بالقبر طريقة إجمالية واضطر للهرب من البنك ويشعر بغصة، فماذا يفعل؟ وإن الحمد لله يجعله مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعطي له اجرا، يخدمك فرضا حسنا وتسد ان شاء الله خير له عند بعض الفاسدين بطريقه ولم يكن له كبير ما يتق لا تفعل ان هذا يفتح باب الفوضى للبيت الضعيف، وكاننا نعيش بنقابه، فانما يمكن خطا ويخفى بعض الطيبين لينجح، فلا مسكين تستطع فارفع الامر الى الحكومه ولا تفعل مثل هذا الفعل، ان هذا يفتح باب الفوضى في البلاد وبين البلاد. هل الزواج الشرعي هو المأذون الرسمي معرفة ولي الزوجة دون الإشهار بمكان الزوج ورفض أهله لزواجه؟ ما دام الزواج فيه إيجاب قبول لولي شهيدين فالزواج صحيح، ولزوم الشهيدين والمأذون والولي هذا بحد ذاته يعد إشهارا. هل من حق الزوج منع زوجته والدخل من جهه البعيد؟ علم بانه لا يرى باسا بالعمل بشرط تعطيه اثناء كامله. هذا رجل مادي ومن يوافق ان تعمل ان اعطته الراي، ولا يوافق ان تعمل الا ما اعطته الراي، قد اشترط علي ان تعمل قبل العمل، فلا تشرطي ان تعمل. نقول نحن النساء ماذا نفعل لاخواننا في غزه كي نرفع عنهم كل هذا الظلم غير الدعاء والتبرعات؟ نحن لا نملك الا ثلاثه اشياء، واحد الدعاء، اثنين من تكون مستقرا لله، ثلاثه تتبع اخبارهم وشعورهم بمشاعرهم. ماذا الذي نحن نملكه معاشر العالم؟ واحد دعاء، اثنين مد المصطلح من المال، ثلاثة أن نتتبع أخبارهم لنستشعر مشاعرهم ونعيشهم. نعم. هل المقاطعة ولزم شرعي في الأحوال الحالية؟ المقاطعة مطلوبة فيما تستطيع. نفترض أن لك دواء مستورد ولا يوجد بديل له. أنت مضطر إلى ذلك بالضرورة المحظورة، أما ما تستطيع أن تقاطع فيه ما لم يلحقك ضرر فينبغي ذلك كما قال سبحانه في الكتاب: والله لا تصدق حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدنمارك لما تطاولوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحصلوا مقاطعة له من الدول الإسلامية تضرروا جدا، وأرسل وزير الخارجية يعتذر للكلام السبيل مما يدل على لها آثار قوية. هل خروج الجماهير بالضغط على الحكومات لرفع الظلم عن جده؟ نحن لا نؤمن بالمظاهرات ولا بالاعتصامات، وإنما نؤمن بالدعاء والرفع وبالكتابة إلى ولاتها. تكتب رسائل في أوقات بدون اسم. هل التوبة من الذنب والندم عليه هما الرجوع إليه مرة أخرى؟ التوبة من الذنب هل التوبة من الذنب والندم عليه رغم أنه يرجع توبة كثيرة؟ نافعة إن شاء الله، لأنك حينما تتوب من الذنب عندك نية تخرج، ولكن نفسك الثمينة غلبتك. الله تعالى قال: لو لم تذنبوا لأتيتم بقوم يذنبون فيستغفرون، حيث علموا أن لهم رب يغفر الذنب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب الناس عز وجل. نفع الله. من هو الفضل وهل ما زال حيا؟ أما ما زال حيا فلا، وأما من هو فهو نبي من أنبياء الله، فهو نبي من أنبياء الله، وقد تعلم منه كلمة الله موسى ما تعلم من خلال ما تلوثوه أنتم من صورة الكهف. أي نعم. وإعلمنا أن هذا فرق بينه وبينه، أن قبل أن نختار الذي من عدوي فبكت الفرس قطع عليك وانت تبتني على خرق السفينه المسير يوم المعركه وعرفك تقول وابقرت به ولبتني على اقامه الجدال بدون اجر المسير يوم ان سقيت الغرب لمنات رجل الصالح بدون اجر ثلاثه وصعودا تعلمت الكذب. هل هو أفضل من غير ذلك وذلك؟ الله تعالى أرسل 124,000 نبي ورسول فيه 314 رسول أفضلهم على الإطلاق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقبل وأفضل الخمسة من أولي العزم الخليلين إبراهيم وقبل وأفضل الخليلين محمد خيرهم من ذلك كان موسى أفضل ولكن الله قد أعطت علما أن أولادنا لما سأله سيدنا موسى هل أنت أعلم أهل الأرض؟ قال نعم فربنا عرفه أنه لم يعد العلم إلى الله فلقنه درسا في لقاء الخلق الذي علمه الله أشياء ليست معلومة عند كريم الله يوسف. نفع الله. ما هو الولاء والبراء؟ الولاء أن تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يحب الرسول وما يحب الرسول ده معنى الولاء. والبراء أن تقبل ما يقبل الله ومن يقبل الله وتقبل من يقبل رسول الله وما يقبل رسول الله. من مستلزمات الولاء والبراء الحب والبغض لله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأقرب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل هو الإيمان. والولاء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراء لا يكون إلا لمن كان على غير الإسلام. ومن الممكن أن يبرأ المسلم من بعض الأعمال يعملها المسلم طريق الشر. والله أعلم. ما معنى الطاغوت؟ طاغوت من الطغيان. والطغيان زيادة الحد. قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فتعريف لا يقصد طغوت الشقاق. طغوت الطغيان. والطغيان هو زيادة الحد. وقال هذا في الآية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لكن تعريف الطغوت هو كل ما عبد من دون الله تعالى ورضي كل ما عبد من دون الله تعالى ورضي بعباده لنفسه. فسيدنا عيسى مثلا